قال رحمه الله الباب الخامس: ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكاما خاصة التمليك والتخيير. هذا باب أيها الأخوة لا يحتاج منا أن نورد عليه أدلة كثيرة، لكنه يحتاج إلى أن نأخذه بكل تمعن ودقة، لأن المؤلف حقيقة كلامه مجمل، فيحتاج أن نسير فيه رويدا رويدا لنعرف ما في هذا الباب. المؤلف ربما أنه جمع فيه شيئا من المسائل فأدخل بعضها في بعض، فربما هذا التداخل يشوش على طالب العلم عندما يقرأه، والقضية تحتاج إلى تفصيل، لأن هناك جملة من الأقوال أدخلها في هذا الباب ثم بعد ذلك أجملها دون أن يفصل، فنجد أن بعض المذاهب قد تلتقي في أمر وتختلف في أمر آخر، فهذا يحتاج حقيقة إلى أن نبينه وأن نقرأه بتمهل شيئا فشيئا. وبالنسبة للتمليك أيها الإخوة، هذا الآن الباب عقده للتمليك أو التخيير. الله سبحانه وتعالى قد جعل الطلاق بيد الزوج، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، إذن النكاح حق من حقوق الزوج وهو يوضع بيده، وهو الأهل لهذا الطلاق وليست المرأة، كما سنتبين ذلك إن شاء الله أثناء دراستنا للتخيير والتمليك. وإذا كان هذا هو حقه فله أن يوقعه بنفسه، وله أن يوكل فيه غيره، وهذا التوكيل أيضا له أن يوكل في الطلاق شخصا أو أكثر، كما نص على ذلك الفقهاء، له أن يوكل اثنين، لكن العلماء يتكلمون كيف يقع الطلاق، هل يتفقان؟ لو أوقع أحدهما مثلا واحدة والآخر أوقع ثلاثا بما يعتد، يعتد بالواحدة وهكذا. الأمر الثالث أن له أن يفوضه، إذن هو حق ثابت له، له أن يوقعه بنفسه وهذا هو الأصل والأكثر، وله أن يوكل غيره بأن يطلق ماذا؟ أن يطلق امرأته، وله أن يفوض المرأة كما هو الحال بالنسبة للتخيير أو التمليك بذلك. فهل للمرأة أن تطلق نفسها؟ وما هي الصفة التي أيضا يحصل بها الطلاق؟ لنستمع إلى ما في الكتاب فنأخذه كما قلنا جزئية جزئية فنبين. نعم قد نحتاج إلى وقفة عندما نأتي، نحتاج إلى الاستدلال عندما نأتي إلى تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، لأنه يذكر في هذا المقام. قال: والتمليك عند مالك، والتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير. انظروا إذن في مذهب مالك هناك فرق بين التمليك والتخيير. ما هو التمليك؟ التمليك أن يقول أمرك بيدك، كأن يقول لها لزوجته أمرك بيدك أو تركت أمرك لك، هذه كما ترون ليست صريحة في الطلاق، هذا مجرد أنه فوضها. هل هذا يعتبر وكالة أو أنه يعتبر تمليك؟ هذه واحدة. أحمد رحمه الله يتفق مع مالك من حيث التفريق، لكن ليس اتفاقهما كليا، وإنما يتفق معه في بعض الجزئيات. إذا لو أخذنا الأمر مطلقا لقلنا هناك من يرى فرقا بين التمليك وبين التخيير، وهذا هو مذهب مالك، وأحمد يوافقه في بعض المسائل، ويوافق أبا حنيفة أيضا الإمام أحمد والشافعي في موضع آخر فيما يتعلق بالحكم. إذا الإمام أحمد يوافق مالك من حيث التفريق النوع، أن هذا نوع وهذا نوع، لكنه من حيث الحكم أي وقوع الطلاق يلتقي مع الإمامين أبي حنيفة والشافعي، لننتبه لهذا. قال: وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، يعني أن يقول ملكتك نفسك، أو أن يقول أمرك بيدك إلى غير ذلك. وأما الخيار فيقول اختاري نفسك، أو اختاري نفسك، أو اختاري نفسك، أو زوجك. نعم. قال: فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، وذلك أن التمليك هو عنده. إذن فهو نريد من القارئ هذه الليلة ألا يسرع في القراءة، لأنكم إذا أسرعتم فأنتم الذين سيفوتكم. وذلك أن التمليك، إذن مع تعود مرة أخرى، والتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير. إذن المملوء التمليك في مذهب مالك في المشهور عنه غير التخيير، لأنه سيأتي أن التمليك يقع به طلقة واحدة رجعية إلا لو أراد أكثر، وأما التخيير فيراه طلاقا بائنا ثلاثة، ثم يفرق أيضا بين التخيير المقيد والتخيير المطلق. نعم. وذلك وحتى الآن الإمام أحمد لم يدخل معه في هذا الأمر. نعم. وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، فهو يعني عند مالك أن الزوج إذا ملك المرأة أمرها كأنه ملكها الطلاق، أو أن ذلك توكيل كما يرى الحنابلة أن التخيير توكيل. فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، ولذلك وإذا كان يحتمل الواحدة فما فوقها فينبغي أن يرجع إلى نيته وأن يوقف عند واحدة عند مالك، ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة، يعني أن يناكرها، أن ينكر عليها لو طلقت أكثر، هذا هو مراد، يعني لو طلقت ثلاثا حينئذ له أن يناكرها، أي ينكر عليها ويدفع قولها ويرد، أي يرد قولها. قال: ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة، والخيار بخلاف ذلك. والخيار أي أن يقول لها اختاري بخلاف ذلك، لأنه عند المالكية عندما يقول لها ملكتك نفسك وأمرك بيدك، معنى هذا أنه جعل الأمر عنده، وهذا حددوه بماذا؟ بطلقة واحدة. لكن لما يقول لها اختاري نفسك أو اختاري زوجك، اختاري هي بين أمرين، إما أن تختار الزوج فتبقى معه، وأيضا هل يقع طلاق لو اختارت الزوج؟ جماهير العلماء لا، سيأتي الكلام فيه. المالكية في هذه الرواية يرون أنه يقع ثلاثا، لأنهم قالوا لو قالت لو وقع واحدة لما كانت اختارت، لأنها اختارت فرقته والبعد عنه. فلو أن قالوا لو قلنا بطلقة واحدة كالتمليك، معنى هذا أن له أن يراجعها، فلم يحصل المقصود من ذلك، وهو قد ترك الخيار له. قال: والخيار بخلاف ذلك، لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصمة، تنقطع معه العصمة الذي هو الطلاق البائن الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو مفهوم المالكية، لكن الأئمة الثلاثة يخالفونه في ذلك، ويأتي الخلاف أيضا بين الشافعية والحنابلة من جهة وبين الحنفية. لذلك قلت لكم المسائل دقيقة وتحتاج إلى نحو. لأنه والخيار بخلاف ذلك، لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصمة إلا أن يكون تخييرا مقيدا، إلا أن يكون التخيير مقيدا، كأن يقول اختاري نفسك بطلقة واحدة أو طلقتين، هنا قيده فوضع حدا لا يجوز لها أن تتجاوزه، ولو تجاوزته لا ينفعها. إذن المالكية يرون أن التخيير يختلف عن التمليك، وأن التخيير المطلق يقع الطلاق فيه ثلاثا، فتخرج المرأة عن عصمة زوجها، وأن التخيير لو لم نقل بوقوع الثلاث فيه عند المالكية لما تحقق الغرض الذي من أجله أضافه الزوج إلى الزوجة. أما لو قيده فهذا حق من حقوقه، لأنه هو الذي فوضها أو ملكها، فله أن يطلق وله أن يقيد. قال: لا يكون تخييرا مقيدا، مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو تطليقتين. ففي الخيار المطلق عند مالك اختاري نفسك، هذا مطلق. تقييدها بطلقة وطلقتين هذا مقيد. ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث. يعني ليس لها إلا واحد من أمرين: إما أن ترضى بزوجها فتقول اخترتك وترفض هذا الخيار، وإما أن تختار نفسها، فإن اختارت نفسها بانت منه. قال: ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث، وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك. لماذا لا يكون لها؟ نحن لا نزال في مذهب مالك حتى الآن، ما خرجنا إلى مذاهب الأئمة الثلاثة. قال: والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق. والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إلا أن توقع الطلاق. نعم. والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى الروايتين أو يتفرقا من المجلس. هذا أيضا القول أنه محدد في المجلس يلتقي معه الحنفية والشافعية. هذه الرواية الأخرى ستأتي بعد هذه يلتقي معه الحنابلة فيها. نعم. والرواية الثانية أن يبقى لها التمليك إلا إلى أن ترد أو تطلق. يعني يبقى لها التمليك بالنسبة للتمليك، فالحنابلة مع مالك في هذه الرواية، يعني يرى الحنابلة أن التمليك يستمر إلى الأبد حتى تنكل، يعني ترجع ترد ذلك، ويستدلون بأن ذلك أثر عن علي رضي الله عنه في رجل قال لامرأتي أمرك بيدك فإنه يكون لها حتى ترده، أي حتى تنكل. نعم. هذا هو مذهب الحنابلة، فهم مع مالك في هذه الرواية. أما الحنفية والشافعية فهم معهم في الرواية الأولى أن التمليك لا يخرج عن المجلس، لكن الحنابلة بالنسبة للتخيير يوافقونهم أنه على الفور. إذا ترون هنا الإشارة التي أشرت إليها قبل قليل أن التفريق هو عند المالكية والحنابلة، التفريق عند الحنابلة بين التخيير وبين التمليك، فهم يرون أن التمليك يمتد وأنه لا ينقطع إلا إذا نكلت كما في أثر علي، وأما التخيير فإنه على الفور، بل يرون أنه على الفور حتى وإن كان في المجلس، يعني لو كان يتكلمان في الطلاق فانتقل إلى كلام آخر انقطع التخيير في هذه الحالة عند الحنابلة. والمالكية لا يرون أنه أيضا مقيد بالمجلس. قال: والرواية الثانية أن يبقى لها التمليك إلى أن ترد أو تطلق. والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن في التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلق، وليس له ذلك بالتمليك. ولكن الحنابلة عندهم أيضا ذلك، له أيضا أن يعزلها، ومن هنا وقع الفرق بينهم وبين المالكية. يعني له أن يعزلها، يعني له أن يلغي ذلك، بمعنى أن يلغي قوله وأن يبطله. وقال الشافعي رحمه الله: اختاري وأمرك بيدك سواء. أما مذهب الشافعية وكذلك أيضا الحنفية فلا فرق بينهما من حيث الجملة، يعني من حيث العبارة أمرك بيدك واختاري نفسك، يرون أن ذلك على الفور، وأنه في المجلس. ثم يلتقي الشافعية والحنابلة في أن الطلاق هي واحدة الرجعية، وعند الحنفية تقع واحدة بائنة، وأثر ذلك عن علي. انظروا مذاهب العلماء هنا فيه فروق دقيقة بينها، يعني هنا فيه التقاء بين الحنفية والشافعية من حيث تقييدهما في المجلس، ثم وأيضا يلتقي معهم الحنابلة بالنسبة للتخيير أنه أيضا على الفور، ويخالفونهم في التمليك بأنه يمتد وقته، ويوافقون الشافعية بأن الذي يحصل من الطلاق إنما هي طلقة واحدة رجعية. قال: وقال الشافعي: اختاري وأمرك بيدك سواء، ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه، وإن نواه فهو ما أراد، إن واحدة فواحدة، وإن ثلاثا فثلاث. وهذا أيضا عند الحنابلة، فهم يلتقون مع الشافعية في هذه المسألة، عدا كما ترون التفريق بين التمليك وبين التخيير بالنسبة لكون أحدهما فوريا والآخر ليس فوريا، ليس على الفور، يعني يمتد. قال: فله. من هذا نتبين أن من العلماء من يرى التفريق بين التمليك وبين التخيير، وهناك من يرى أن التخيير إنما هو توكيل، وهناك من يرى أن التخيير بعضه توكيل وبعضه تمليك، وهذا في مذهب مالك. ومنهم من يرى كما سيأتي إلى أنه يقع بالتمليك والتخيير طلقة واحدة منجزة، ومنهم من يرى أنه لا يقع بهما شيء من الطلاق كما سيأتي، وهو مذهب أهل الظاهر. وأيضا نجد أيها الإخوة أن ما أثر عن الصحابة في ذلك أقوال مختلفة، يعني حتى الصحابة أقوالهم متعددة في هذه المسألة. قال: فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد في الخيار أو التمليك، وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية، يعني لو طلقت نفسها فهي رجعية. وكذلك هي عند مالك في التمليك، يعني مالك يلتقي مع الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في التمليك، لكن كما ذكرت لكم خلاف أبي حنيفة، لأن الحنفية يرون أن الطلق بائن، وهذا قد وثر عن علي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخيار ليس بطلاق، فإن طلقت نفسها. هذا رأي في مذهب أبي حنيفة، أما الرأي الآخر فهو مع الشافعي فيه. فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة. هنا جاء الفرق بين الجمهور وبين الحنفية، فالحنفية يرون أنها واحدة لكنها بائنة. وقال الثوري: الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما. وهذا هو كما قلنا مذهب الشافعي. وقد قيل: القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها. هذه مسألة فيها خلاف. العلماء يقولون إذا طلقت وقع ما قضت به، لكن لو اختلف فقال تركت أكثر من واحدة، وقال الزوج: لا، إنما أنا فوضتك ملكتك واحدة، حينئذ يقع الخلاف، فالأكثر على أن القول قول الزوج. قال: وقد قيل: القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها، وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب، وكذلك أيضا الحسن، وبه قال الزهري وعطاء: وقد قيل إنه ليس للمرأة بالتمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة، وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. قلت لكم تعددت الأقوال بما في ذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نحى بعض العلماء منحى إلى أن التمليك والتخيير لا يقع به طلاق، وليس هذا هو مذهب أهل الظاهر وحده، بل هناك من المحققين من أخذ به، وحكي ذلك أيضا عن الصحابة، وهم أيضا نقاشهم يدور حول الآية التي سيأتي الحديث عنها، والتي خير أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخير زوجاته بين البقاء معه وبين أن يسرحن صراحا جميلا. قال: روي أنه جاء ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال، روي أنه جاء ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت، يعني بينهما خلاف، وهذا يقع بين الزوجين، مشاجرة، خلاف حول أمر، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثة. رأيتم من الحكمة التي جعل الله سبحانه وتعالى بسببها الطلاق بأيدي الرجال، مجرد أن أعطاها الفرصة هي بادرت ولم تفكر، وهي في النهاية في الغالب هي التي ستخسر. إذن لذلك وضع الله سبحانه وتعالى الطلاق بأيدي الرجال، لأن عندهم روية تفكير، والنساء ناقصات عقل ودين كما جاء في الحديث، فليس عندهن من الحكمة والدراية وبعد النظر ما يكون عند الرجال. قال رضي الله عنه: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها. وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم لقيه فقص عليه القصة، فقال: صنع الله بالرجال وفعل، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب. يعني يملأ فيها بالتراب، يعني فمها. وأيضا أبو عبيد القاسم بن سلام روى أثرا آخر في قصة رجل أنه قال لزوجته: إن أدخلت هذا العدل هذا البيت فأمر صاحبتك بيدك. ما هو العدل؟ هو كيس معروف يعرف، يصنع من الصوف، معروف يعرفه كثير من الناس، يشبه الأكياس، وهو واحد منها. فقال: إن أدخلت هذا العدل هذا البيت فأنت طالق، فأمر صاحبتك بيدك. فأدخلته فقالت: فلانة طالق. ثم بعد ذلك ذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال: عمر بانت منك. ثم مر بعبد الله بن مسعود فأخبراه بما وقع، فأخذ بيد الرجل وذهب به إلى عمر رضي الله عنه. فلما وصل عند عمر قال عبد الله بن مسعود: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الرجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء قوامات على الرجال. فقال له عمر: ما ترى؟ قال: راها واحدة. قال: وأنا كذلك. انظر إلى عمر الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، وأنتم تعلمون ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الذكاء ومن بعد النظر ومن الدقة ومن الفراسة، ومع ذلك جاءه عبد الله بن مسعود فلما ذكره بأمر ورأى أن الحق معه رجع إليه. وهذا الذي كثيرا ما ننبه إليه، أن الحق ضالة المؤمن ولا يختلف فيه كبير وصغير. قد تجد إنسانا بلغ القمة من العلم ولكنه قد تفوته مسألة من المسائل، ويأتي طالب من الطلاب الصغار فيفتح الله عليه في هذه المسألة أو ربما يقع الحق في ذهنه فيقول ذلك فيكون مصيبا، فما المانع؟ ومن هنا وقع الخلاف كما ترون بين الأئمة. فليس الخطأ في الاجتهاد أيها الإخوة قدح في علم العالم ولا تقصير في حقه، لكن متى يكون قدحا؟ لو أنه غلب الهوى على الإنسان فأخرجه عن طريق الحق. فقال: صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. وقد قيل ليس التمليك في هذا الآثر الذي أورده التقيا فيه، والآخر أن ابن مسعود رد الرجل إليه فرجع عمر إلى ما أداه عبد الله بن مسعود. والفرق أن عمر في الأولى قال بائنة، وفي الثانية اعتبرها واحدة، وهذا يردون به على الذين يقولون بأن التخيير والتمليك لا يعتبر في التطبيق. وقد قيل ليس التمليك بشيء، وقد قيل ليس التمليك ولا التخيير بشيء، يعني لا يقع به شيء، وهذا مع أنه قول أهل الظاهر. وكذلك أيضا أثر عن بعض الصحابة مال بعض العلماء المحققين إليه. نعم. وقد قيل ليس التمليك بشيء، لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل. وكذلك التخيير، الله سبحانه وتعالى الذين يقولون بأن التمليك والتخيير ليس بطلاق، ما وجهتهم؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الطلاق ووضعه بيد الرجل، فنقله من يد الرجل إلى المرأة هذا خروج على شرع الله فلا يجوز. ثم إن المرأة أيضا ليست أهلا، لماذا ليست أهلا لأن يكون الطلاق بيدها؟ لأنها ناقصة عقل وتصرف وإدراك، فلا يكون عندها من الحكمة والروية ما يكون عند الرجل. فهذا خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، هكذا يقولون. والذين يقولون بأن التخيير والتمليك شيء واحد، فيما يقولون؟ يقولون الرجل عندما يفوض المرأة في الطلاق أليس قد نقل حكم البضع إليها؟ فقالوا هذا هو التمليك. ثم يقولون أيضا، وأيضا لا نرى فرقا بين التمليك والتخيير، يعني أنهم لا يرون أن التخيير توكيلا. لماذا؟ قالوا لأن المعروف أن الوكيل يشترط فيه أن يكون أهلا لأن يقوم بما أسند إليه، والمرأة ليست أهلا لأن تطلق. الأمر الآخر أن الوكيل دائما إنما يتصرف في حق غيره، فكيف يتصرف في حق نفسه؟ هذه أيضا هناك ردود كثيرة للعلماء لا نحب أن نعرض لها، وإنما نود أن نفهم ما في كتابنا. قال: وهو قول أبي محمد بن حزم صاحب المحلى، وليس هذا حقيقة، هو قول نسبه بعض العلماء إلى بعض الصحابة وأخذ به أيضا بعض العلماء. قال: وقول مالك في المملكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما دامت في المجلس. انظر، أعاد مرة أخرى المؤلف ليعطينا شيئا من التفصيل. قول مالك في المملكة الذي قال لها أمرك بيدك لها الخيار ما دامت في المجلس، ويوافقه أيضا في هذا الأمر كل من الإمامين أبو حنيفة والشافعي، ويخالف أحمد في ذلك، فيرى أن التمليك يمتد وأنه إلى الأبد إلا إذا نكل، كما في أثر علي رضي الله عنه في حيث قال في رجل قال لامرأتي أمرك بيدك، قال هو لها حتى تنكل، أي ترجع عن قوله. هذا هو حجة الحنابلة، ويقولون بأنه لم يعرف له مخالف من الصحابة فينبغي أن يوقف عندهم، ويقولون فيكون إجماعا. قال: وقول مالك في المملكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة. وعرفتم أيضا أن في مذهب مالك رواية أخرى تتفق مع مذهب الحنابلة كما مر بنا. قال: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء الأمصار. وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة، وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك. في مذهب الشافعي رواية أنه كالوكالة، وعند الحنابلة يرون أن التخيير توكيل. وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة، وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق. وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير. لماذا صار الجمهور الآن جاء إلى الشاهد؟ يعني هذه كلها مقدمات لما يريد أن يصل إليه. هو ذكر لنا الخلاف، الآن يريد أن يقول لماذا اختلف العلماء. هو عادة يذكر سبب الخلاف، فهنا سيذكر سبب الخلاف ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير، وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي الآية، وهذه لها قصة. أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله وطالبنه بالنفقة، يعني في الزيادة. أنتم تعلمون الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قد خير أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول، ورسول صلى الله عليه وسلم قد أعرض عن الدنيا وزخارفها، وربما تمر عليه الليالي والأيام، بل ربما يصل الأمر إلى الشهر وليس في بيت آل محمد إلا الأسودان التمر والماء. وأنه عليه الصلاة والسلام ربما ربط الحجارة على بطنه من الجوع. لماذا؟ لأن أولئك يعلمون أن هذه الدنيا فانية، وأنهم سينتقلون إلى الدار الباقية التي جعلها الله تعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا. فهم اعتبروا أن هذه الدنيا مطية، بأنها ممر، بأن الإنسان كإنسان مسافر مر فوقف تحت شجرة فاستظل بها، وأنه مهما طال عمره فإنه سينتقل إلى ماذا؟ سيموت. وأن بعد الموت حساب، وأن بعد الحساب نتيجة، وهذه النتيجة إن كان العمل صالح فسيذهب به مع أهل اليمين إلى الجنة، وإن كان عكس ذلك فهو إلى النار. جاءت أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وفي غيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. انظروا أيها الإخوة، هناك موازنة لكنها موازنة غير متعادلة. هناك دنيا وما فيها من زخارف، وهناك رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم والثواب في الدار الآخرة. في بعض في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عائشة فقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك إلا أن تستأمري، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني جاءت ألفاظ متعددة. ثم بعد ذلك تلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، فماذا قالت عائشة؟ قالت: في هذا أستأمر أبوي، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية زوجاته فقلنا كما قالت عائشة رضي الله عنها. في بعض الروايات التي ليست في الصحيحين أنه جاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يؤذن له بالدخول، وكان الناس عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر كذلك ولم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهم. انظروا إلى حصافة عمر وبعد نظره. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا وكأنه متأثر، فقال لأبي بكر: لا سأقول مقالة تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن عمر رضي الله عنه أدرك السبب، فقال: طلبت مني بنت زيد يعني امرأته النفقة فضربتها على رقبتها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: وهن يطلبن النفقة. كان زوجات الرسول حوله، قال: وهن يطلبن النفقة. فانظروا إلى الأب الكريم، قام أبو بكر رضي الله عنه ليضرب ابنته، وقام عمر ابنته عائشة، وقام عمر ليضرب ابنته حفصة، فمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خيرهما فتم ذلك. وشتان أيها الإخوة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاهن أن يخترن الدنيا وزينتها، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بعائشة وأمرها ألا تتعجل، قالت هي في بعض الروايات: وهو يعلم أن أبوي لا يرضيان بفراق رسول الله. لكنها ما ذهبت لتستشير، وإنما هي قضت كيف أرضى بالدنيا عن الله وعن رسوله وعن الدار الآخرة. فماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ لقد نلنا في هذه الحياة الدنيا السعادة، نلنا في هذه الحياة الدنيا السعادة والأجر والثواب في الدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين الحسنيين. وهذا كذا كل إنسان يترك أمرا لله سبحانه وتعالى يعوضه الله عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الدنيا هي غايته أو أن يركن إليها، لأنها لو كانت هذه الدنيا بجميع ما فيها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة، لكن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بغوني في فقرائكم. إذن هذا درس ضربه الله، وجه الله سبحانه وتعالى نبيه ليعرضه على زوجات أمهات المؤمنين، وهو في نفس الوقت مدرسة لغيرهن من المؤمنات. وأنه لا ينبغي للمسلمة المؤمنة التقية النقية الورعة أن تجعل الدنيا غايتها، وأنها إذا رأت أن المسالك قد ضاقت على زوجها، وأنه قد أصبح في النفقة ضيق، فتضيق على زوجها فتجمع له إلى جانب ما يناله من مشقة وتعب في طلب العيش، وقلة ما يحصل عليه تضيف إلى ذلك النكد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في بدنه، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعمتان، أن هناك نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة في الأبدان، وكذلك أيضا الأمن. كذلك أيضا من الأمور التي يدل عليها هذا الحديث: من أصبح معافا في بدنه، فالإنسان دائما إنما يغبن بالصحة، وكذلك أيضا يغبن بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفراغ. هذه من النعم التي يغبن، لكن ليس الفراغ الذي يقضيه الإنسان في الملاهي، يعني أن يعطيك الله وقتا واسعا تعبد الله فيه على حق وعلى بينة، تقوم بحقوق أهلك ومن حولك، أيضا تسعى في مناكب الأرض لتطلب الرزق لأولادك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم وثواب الكسب الحلال، وبين عليه الصلاة والسلام بقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، لقمة تأخذها فتضعها في فم زوجتك يثيبك الله عليها. إذا ننظر أيها الإخوة، من أصبح معافا في بدنه كلنا بحمد الله بعافية وبصحة، فهل أدركنا قيمة هذه الصحة؟ هل أحسسنا بقيمة هذه النعمة ودار ذلك دائما في أذهاننا؟ هل أكثرنا من شكر الله سبحانه وتعالى ومن حمده على هذه النعمة العظيمة؟ أن سبحانه وتعالى أنه تعالى أعطانا هذه الصحة. وأيضا من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه. تعلمون السرب المكان الضيق الذي يأوي إليه الإنسان، والآن تجد بعضنا في فلل أو في قصور أو في شقة، كم فيها من الغرف، وكم كانت حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفرق، فهل شكرنا؟ ونحن الآن في أمن ليس فقط في هذا السرب الذي يأوي إليه الإنسان، وإنما نجد أن الأمن بحمد الله قد انتشر، وبخاصة في هذه البلاد الكريمة. لماذا؟ لسبب واحد: أنها طبقت شريعة الله الخالدة، فكل مكان ينتشر فيه العدل وتعم الفضيلة بلا شك سيكون أهله في غير وفي خير وسعادة. شريعة عظيمة فيها حياة القلوب، حياة الناس، استقرارهم، أمنهم، رفاهيتهم ورغد عيشهم. أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته، يعني لو عندك رغيفان من الخبز تكفيك في يومك. فهل اقتنعنا بهذا؟ كم نجد أن عند كثير منا كثيرا من الآلاف وربما الملايين، لكن تجده يلهث ويطرد وراء الحياة الدنيا، ونسي قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن نحن لا ننكر على الذين يسعون في الحياة الدنيا ويطلبون الرزق الحلال، هذا أمر مشروع وطيب، لكن الذي نريد أن نقول لا ينبغي للمسلم أن يجعل الدنيا غايته ويغفل عن الآخرة، لأن الآخرة أيها الإخوة هي المقصود. أنت هنا في هذه الحياة الدنيا تسعى وتسارع لعلك تظفر بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيره، من يجد في بيته ما يتقوت به غداء وعشاء كأنما الدنيا سيقت له بكل ما فيها. هذا لا شك حديث حسن وفيه حقيقة أيها الإخوة درس، يربطنا بذلك ما جاء من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عرض عليهن الحياة الدنيا، إن أردنا أن يسرحهن سراحا جميلا يطلقهن فيذهبن فيسعين فيبحثن عن الدنيا وما فيها من الزخارف، ما فيها من المتعة، ما فيها من النعيم العاجل، أو أن يخترن الله سبحانه وتعالى ورسوله والدار الآخرة. لا أعتقد أن مؤمنا يختار الدنيا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الدار الآخرة، فكل مؤمن يسعى أن يرضي ربه وأن يسير في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بأوامره ويتجنب نواهيه، وكذلك هو يبذل غاية مهجته، وأيضا يذوب قلبه عله يصل إلى الدار الآخرة التي توصله إلى جنة عدن. هذه أيها الإخوة فوائد نجدها مما ندرسه. فانظروا عائشة رضي الله عنها وفي سن صغيرة يعرض عليها هذا الأمر، فلا تحتاج إلى أن تستشير والديها لأنها تعلم أن الخير هنا. إذن هذه لا شك أيضا الموازنة هنا غير واردة، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا كانت الحالة لما قام أبو بكر وعمر يضرب كل واحد منهم ابنته ومنع رسول الله، أقسمنا ألا يعودن لطلب النفقة. هكذا هو شأن المؤمنين أيضا. إذن في هذه الحادثة موارد ودروس نحن وقفنا عندها. قال: لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. قال: فلم يكن طلاقا. هذا أيضا سيأتي الكلام فيه، هل إذا اختارت المرأة زوجة إذا خيرها يكون طلاق؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يكون طلاق، ويستدلون بحديث عائشة: فلم يكن طلاقا فلم نعده طلاقا في بعض الروايات. إذن هو لا يقع، وهناك من قلة من العلماء قالوا إنه يقع، لأنه أصلا عندما ملكها أو خيرها كأنه بذلك نوى الطلاق، وسيأتي الكلام عندما ندرس الطلاق. وسنبين هناك أيضا أيها الإخوة أن من نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع طلاقا، خلافا لمن ذهب إلى ذلك، وسنورد الحديث الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. قال: لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق، وإنما صار جمهور الفقهاء. وأذكركم أيها الإخوة بقصة فاطمة بنت قيس أيضا، عندما طلقها زوجها وأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، إلى أن طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد وأن تؤذنه، فلما جاءت إلى رسول أخبرته بأنها خطبها أبو جهم وأبو سفيان، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لها: تزوج أسامة بن زيد، فكأنها سخطت فبدأت تقول أسامة أسامة، فقال لها أطيع الله ورسوله. فما كان منها إلا أن نزلت عند أمر الله وأمر رسوله قالت فاختبت به. وهكذا أنا أكرر أيها الإخوة، أي أمر من الأمور تتنازل عن حق لك أو تتغاضى عن هفوة مسلم أو تحسن إلى إنسان حتى ولو أخذت بيده فأرشدت إلى الطريق فمشيت خطوات، فإن الله سيجازيك على ذلك جزاء عظيما. كل معروف تقدمه فإنك ستجازى عليه. قال وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد في الحكم، لأن من عرف دلالة اللغة. من هم جمهور العلماء؟ الأئمة الثلاثة، وإن اختلفوا في ما نوع الطلقة عند الشافعية كما عرفتم والحنابلة رجعية وعند الحنفية باينة. لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن دارس العلوم الشرعية لا يستغني عن اللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. ولذلك لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة فصلت على المغيرة ماذا قال؟ أراد أن يضع يده بل وضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله بالرحم أن يسكت، لأن القرآن أخذ بمجامع قلبه، استولى على ألبابه، وقف أمامه مشدوها. ولذلك العرب وهم أهل الفصاحة والبيان وقفوا حيارى مشدوهين، ماذا؟ استولت بلاغة القرآن على قول فلم يستطيع أن يحاكوه. ولذلك يقولون إنه لما سئل حسان بن ثابت عن شعره لماذا كان شعره في الجاهلية ماذا أضعف منه ماذا في الإسلام، ذكر من الأسباب أن الشعر يزينه الكذب وأن الإسلام ينهى عن ذلك، والواقع أن القرآن أخذ بألبابه. فهل هناك لغة تحاكي لغة القرآن؟ أليس الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله بعشر سور من مثله؟ فأتوا بسورة من مثله فعجزوا. لماذا؟ لأن هذا هو كلام علام الغيوب، إذن عجزوا عنه. ولذلك يقول المغير إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وكان القرآن أيضا قد سحر عقولهم، ليس السحر الذي يتكلمون عنه، وإنما إن من البيان لسحرا. لماذا؟ فكانوا يذهب أحدهم يتعاهدون ألا يستمعوا للقرآن. كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن وكان صوته حسنا، فكان المشركون يتسللون نيلا ليستمعوا إليه، لأنه يؤثر في القلوب، يستولي على النفوس، تستسلم له ماذا الأفئدة. ولذلك يتعاهدون ثم يعودون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله أمرنا جميعا بأن نتدبر القرآن، وهو الكتاب الذي كلما كررته وجدت أن حلاوته تزداد وأنك تقف على ما لم تقف عليه. وإذا كان الإمام الجليل بن تيمية رحمه الله والذي بلغ إلى درجة الاجتهاد والذي تكلم عنه العلماء وقالوا إنما تأخر به الزمن من أن يكون في مصاف الأئمة الأربعة، لكنه في علمه كان قمة، كان بحرا في كل العلوم، في آخر حياته لما ألقي في غيابة السجن قال فتح الله علي أمورا في فهم كتابه ما لكم ولم أكن فهمت. الرجل الذي ألم باللغة وبالأصول وبالفقه وبالتفسير وبالحديث ومع ذلك وقف على أمور. إذن اللغة العربية وهذا الذي يريد أن أصل إليه هي مفتاح لكثير من العلوم. فترون أن علم الأصول فيه مباحث متعددة في ماذا؟ في اللغة. المفسر يحتاج أيضا إلى أن يعرف اللغة. الفقيه لا بد أن يكون. واقرأوا الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله فانظروا وهو الخبير باللغة كيف ذكر أن من شروط المجتهد أن يكون على معرفة وعلم باللغة. وأنت ترى أن المعلم أو الواعظ أو المدرس كلما كان قويا في اللغة متمكنا تجد أنه يؤثر، ربما تجد إنسانا عنده علما غزيرا لكن لغته وعبارته لا تسعفه، فلا يستطيع أن يؤدي ما يؤديه من عنده علم قليل. لكن الله سبحانه وتعالى وهبه لسانا ناطقا مبينا فصيحا تنثال عليه المعاني انثيالا وتتوارد العبارات على لسانه. إذن تجد فرقا بين وذاك. إذن اللغة مهمة أيها الإخوة، وليست اللغة فقط كما يظن البعض أن يقرأها فقط ليقوم لسانه، لا، ينبغي أن أدرك لب اللغة وأن أفهمها لتكون مفتاحا وموصلا إلى ماذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما وازن بين قول القائلين بأن السلف أسلم والخلف أعلم رد قولهم وأبطل وقال بل السلف أسلم وأعلم، قولهم قليل لكنه يحمل المعاني الكثيرة. ثم أخذ يبين ما عليه حالة من بعدهم، قال نحن كم من السن نمضي لنتعلم اللغة العربية نحوا وصرفا وأدبا وبلاغا، وكم نحتاج لأن ندرس أيضا كثيرا من العلفز. أما الصحابة فإن اللغة هي سجيتهم إلى جانب ما وهبهم الله من الذكاء والفطنة وكونهم تلقوا العلم من مشكات النبوة. حقيقة هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن نعنى باللغة، فهي مهمة جدا في تعلم العلوم. قال لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره. وأما مالك رحمه الله فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. حقيقة ما ذهب إليه المالكية في نظره أضعف من مذهب الجمهور، يعني هذا التعليل الذي ذكروه ليس حقيقة في نظري قوية، وإنما الأصل أن الطلاق بيد الرجل، والرجل عندما يفوضها هل نوى أن تطلق نفسها طلاقا ثلاثا أو لا؟ نحن نرجع إلى نيته، فإذا لم يكن فنرجع إلى قوله في هذا المقام. فكون العلماء يقول هي واحدة الرجعية أيضا هذا هو أقرب في نظري. لأن المفهوم منه إنما كان البينونة، وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج بالتمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك، لأنه لفظ يعني طالب. الإمام مالك رحمه الله كما تروا ونحن نقدر للعلماء جميعا هذا الفهم، وهم بلا شك قد وهبهم الله فهما أكثر من فهمنا وعلما أوسع من علمنا، لكن نحن فقط نوازن بين آرائهم، وإلا لا نستطيع أن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن الإمام المالكي لهم تعليم والجمهور لهم تعليم آخر، والحقيقة النتيجة تنتهي إلى شيء واحد، لأنه إذا ملكها أو خيرها القصد أن أعطاها الفرصة بأن تطلق نفسها، فلماذا نفرق بين التخيير وبين التمليك؟ هو ملكها أمرها لها أيضا أن تفعل ذلك. وإنما رأى مالك رحمه الله أنه لا يقبل قول الزوج بالتمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك، لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق في معنى جعل الطلاق بيدها. قال: وإنما رأى مالك رحمه الله أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك، لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها. لماذا الإمام مالك لا يقبل قوله؟ لأنه يرى أن التمليك إنما هو كناية ظاهرة، وعند جمهور العلماء كناية محتملة أي غير ظاهرة، بل جمهور العلماء يرون أن هناك فرقا بين صريح الطلاق وكناياته، فالصريح لا يحتاج إلى نية، وإنما الكناية هي التي تحتاج إلى نية. وكل ذلك سيأتي تفصيلا وبيانا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا، وأقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة كما سننبه. قال: وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية. حتى هو ليس نصا عند الإمام مالك، لكنه كناية ظاهرة، ومالك يعد الكنايات الظاهرة التي منها التمليك يعدها أيضا بمثابة الصريح، أما الجمهور فلا يرون ذلك، بل يرون أنه لا بد من النية، وهذا احتياط من الجمهور رحمهم الله تعالى. يعني إنسان قال هذه العبارة فلا بد أن يوقف على نيته ومراده، وسيأتي الكلام عن النية في الباب الذي يلي هذا، وكما ترون ستتكرر معنى النية حتى ننتهي من هذا الكتاب، وقد مرت بنا كثيرا لأهميتها. لكن يبقى فرع آخر لم يعرض له المؤلف، وهو مهم جدا متفرع عن هذه المسألة. الآن المؤلف بين هنا أن التمليك عند الإمام مالك يعتبره كناية ظاهرة فلا يحتاج إلى نية، وعند الجمهور يرون أنه ليس يعتبر كناية والكناية تحتاج إلى نية. يبقى بعد ذلك، هل يفتقر أيضا الطلاق إذا سألت المرأة زوجها أو قالت لزوجها اخترت نفسي أو قالت فسخت نكاحك؟ هل هذا يحتاج إلى نية أو لا؟ هنا الخلاف بين الأئمة الثلاثة. مالك عرفنا رأيه، إذا قالت المرأة مثلا اخترت نفسي، إذا ترك لها الخيار قال اختاري نفسك، أو قالت فسخت نكاحك، فهل يفتقر إلى نية؟ عند أبي حنيفة لا يفتقر إلى نية إذا كان الرجل نواه، لأنه عندما يقول اختاري نفسك أو ملكتك نفسي فكأنه أراد بذلك الطلاق. أما الإمامان الشافعي وأحمد فيقفان عند رأيهما السابق، لا بد من الوقوف على نيته، فهي التي تبين المراد في هذا المقام، وسيأتي الكلام عنها كما قلنا إن شاء الله النية في الباب الذي يلي هذا. وهل هي كافية وحدها في الطلاق؟ لو كفت كما يذهب إليه البعض وهم قلة لكانت هذه مشكلة، يعني يصعب أو يندر أن يسلم منها أحد. قال: فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية؟ هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية؟ لا شك أن مذهب الجمهور في نظري أقوى، بل النية مرادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه النية لها تأثير عظيم في الأعمال وبخاصة في العبادات. قال: وكذلك فعل في التخيير. يعني فعل مالك في التخيير لأنه اعتبره ثلاثا، إذا اختارت نفسها كان ثلاثا. قال: وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد. يعني له أن ينكر عليها العدد ما لم يكن حدد العدد، يعني قال لها اختاري نفسك بتطليقة واحدة أو باثنتين أو بثلاث حينئذ له أن ينكرها ويقول أردت كذا أو فوضتك بكذا. وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد، أعني في لفظ التمليك، لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهرة. وإنما رأى مالك والشافعي، وهذا حجة كلام المؤلف وتعليله الآن، إنما هو حجة للجمهور وليس للمالكية. قال وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية. ومعهم الإمام أحمد، لكن مالك ذكر الإخوة أنه يفرق بين التخير والتمليك. المالكية يوافقون الشافعية والحنابلة في ماذا؟ في التمليك. أما في التخير فمالك يرى أنها إذا اختارت نفسها وقع الطلاق ثلاثة بائنا، وأبو حنيفة يرى أنها طلقة واحدة لكنه يراها بائنا. قال وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية، لأن الطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة. طلاق السنة ينصرف إلى طلقة واحدة إذا. وإنما رأى أبو حنيفة رحمه الله أنها بائنة، لأنه إذا كان عليها رجعة. انظر إلى تعليل أبي حنيفة، وبذلك تعلمون أن الأئمة رحمهم الله عندما يأخذ أحدهم بقول فهو لا يأخذه تشهيا ولا رغبة ولا قصدا في المخالفة، وإنما يكون له رأي، قد يكون له دليل، وربما يكون له وجه من النظر، فهذه وجهة أبي حنيفة. وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة، لأنه إذا كان عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة. يعني يقول أبو حنيفة رحمه الله، أو توضيح قول الحنفية، الآن عندما يخيرها الرجل فتختار نفسه، عرفنا عندما يقول لها أمرك بيدك، حتى نخرج المالكية من خلاف الجمهور، فتختار نفسها، هي تقع ماذا؟ واحدة. أبو حنيفة يرى أنها تقع بائنة. لماذا؟ لأنه يقول ما دام فوض الأمر إليها، فلو أننا قلنا بأن واحدة رجعية فما الفائدة؟ هي تريد الفراق، هي ما اختارت الفراق إلا لتريد البعد عنه، فإذا جعلناها رجعية أبقينا زمام الأمر بيد الرجل، فله أن ماذا؟ يرتجعها في العدة، أن يراجعها. إذن ما الجديد الذي حصل؟ هذه وجهة الحنفية. لكننا إذا نظرنا إلى أسس الشريعة، إلى ما في هذه الشريعة أيضا من الألفة وبقاء المودة والمعاشرة والربط بين الزوجين، أدركنا أيضا أن ما اتجه إليه الجمهور وأقرب لروح الشريعة. قال وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة، لأنه إذا كان عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة، ولما قصد هو من ذلك. وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها بالتمليك ثلاثة، وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلك، فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة، فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق. يعني ألحق هذا بالتخيير كالحال عند المالكية. وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير، فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم. وحقيقة هذا هو الأقرب للفقه، هذا هو الفقه ما يعبر عنه كثيرا، يعني كونه واحدة ورجعية هو الأقرب. والله سبحانه وتعالى عندما وجه المؤمنين بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم. ثم بعد ذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا كان هذا الطلاق الذي بيد الرجل جعله ماذا؟ الله سبحانه وتعالى فرصة، جعل هذه العدة الطويلة ليتمكن الرجل من أن يعيد حساباته ويراجع أمره، فما بالك أن يكون بيد المرأة، والمرأة متسرعة ومندفعة كما سيأتي تعليق المؤلف وهو رأي غيره أيضا. قال وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الإثم واحتياطا للرجال. واحتياطا للرجال، وهذا أيضا رأي جيد، أقل ما ينطلق على الإثم طلقة واحدة، وفيه احتياط للرجال أيضا، لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن. وهذا حقيقة لم يقله المؤلف ولا غيره، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لما أوصى بأن استوصي بالنساء خيرا قال ناقصات عقل ودين، وقال ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على العناية بهن والرعاية، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فمهما كان فيهن من النقص ومن الاعوجاج ومن التقصير فإن رسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بهن، لأنهن خلقن منذ الإنعوج، وهذا الضلع لو أردت أن تقيمه فإنما ينكسر، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما فيهن من النقص، لكن ليس معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن فيهن هذا التسرع والنقص، ليس معنى هذا أن الإسلام يهضم حق المرأة كما يدعي أعداء الإسلام. لا، لن تلقى المرأة منزلة عظيمة ومكانة سامقة في أي مجتمع وفي أي ديانة إلا كما لقيت ذلك في هذا الدين الإسلامي. ولا أريد أن أخرج عن الموضوع ونتذكر كيف كان أهل الجاهلية يعاملون النساء من الإذلال والسيطرة بأن يضع يده عليها بعد أن يتوفى زوجها إلى غير ذلك. جاء الإسلام فرفع من كرامتها، أعزها، وضعها في المكانة اللائقة بها، وعدها جوهرة ثمينة، أمر بصيانتها وحفظها في المنزل، فهي الأم وهي الأخت وهي أيضا العمة والخالة والبنت، إذن هي جزء منا ونحن جزء منها. قال لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة، لأن المرأة أيضا تندفع في الأمور. وتذكرون القصة التي ذكرناها قريبا ما أدري في درس البارحة والذي قبله في قصة المرأة التي قالت لو كان الأمر الذي بيدك بيدي لفعلت كذا، مجردا قال هو لك قالت بالطلاق، لكن الرجل لا يفعل ذلك إلا الأحمق. يوجد من الرجال من يتسرع من، لكن غالب الرجال بحمد الله يفكرون ويحسبون للأمر حسابا وينظرون العواقب التي ستنتج عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم. مرة أخرى، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة رضي الله عنها المتقدم. يعني الآن نحن تكلمنا عن تفويض الرجل امرأة، فلو اختارت نفسها عرفنا الكلام فيها ومضى مفصلا، لكن لو اختارت زوجها قالت اخترتك كما فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وعرفتم موقف عائشة رضي الله عنها عندما أرشدها الرسول قال لها إني ذاكر لك أمرا ما عليك أن تستعجلي فيه، فاستأمري أبويك يعني يريد ألا تقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تحقيق أمرين، أولا ألا تتعجل، والأمر الآخر يريد أيضا منها وهي زوجته الوفية التي يحبها وبقية أيضا زوجاته، لا يريد منها أن تختار الدنيا ومن فيها من الزينة على أن تقدمها على اختيار الله سبحانه وتعالى ورسوله والدار الآخرة. ولذلك قالت أستأمر أبوي في ذلك، هذا لا يحتاج أن أسأل أبي ولا أمي، الأمر واضح جدا. قال وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، إذا اختارت زوجها فواحدة، هذا قول الحسن وروي عن علي رضي الله عنه. أما بقية العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون عندكم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فلا يرون طلاقا، وهذا قد جاء فيه نص، قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يكن طلاقا، لم نافية، هذه لم تنفي ما يأتي، لم يكن طلاقا، وفي رواية أخرى ولم نعده طلاقا، لم نحسبه طلاقا. إذن كما قيل قطعت جائزة قول كل خطيب، فلا قول بعد هذا القول، وبذلك تمسك جمهور العلماء، وهذا إن شاء الله تعالى هو الحق، لأن المرأة إذا اختارت زوجها فإنه لا يقع طلاق بذلك. قال وروي عن الحسن البصري رحمه الله أن إذا اختارت زوجها فواحدة وإذا اختارت نفسها فثلاث. قال فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع. إذا اختارت نفسها فثلاث يلتقي مع مذهب مالك في هذه المسألة مرة في الخيار كما عرفتم، لكن مالك رحمه الله لا يوافقه بأنها إذا اختارت زوجها أنها تعد واحدة، لا يراها شيئا. قال فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة، يعني المؤلف الآن يريد أن يلخص لنا ما مضى، هي حقيقة الأقوال خمسة لكنه جمع أدخل بعضها في بعض. أحدها أنه لا يقع بواحد منهما طلاق، هذا هو قول أهل الظاهر ومن معهم، وقد رأينا الجواب عن ذلك مضى. والثاني أنه تقع بينهما فرقة، تقع بينهما فرقة، وفيها تفصيل من حيث الجملة، هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة وحنيفة الشافعي وأحمد على تفصيل في ذلك. والثالث الفرق بين التخيير والتمليك، وهذا هو مذهب مالك، وكل ذلك مضى بحمد الله وبينا. والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة، أعني أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة، هذا هو مذهب مالك ووافقه الحسن في الشطر الثاني من كلامه، ونقصد الحسن البصري. وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة، وإذا قلنا بالبينونة فهل هي ثلاث أو هي واحدة، هل هي ثلاث في التخير كمذهب مالك والحسن، أو هي واحدة كمذهب أبي حنيفة، أو هي رجعية كمذهب الإمامين الشافعي وأحمد. قلت لكم مسائل متداخلة تحتاج إلى دقة. وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة، وقيل تملك الثلاث، وإذا قلنا أنها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة. رجعية مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، بائنة أبو حنيفة. قال وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة بالتخيير والتمليك فيترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق. نعم، ما هي الألفاظ التي تجيب بها المرأة؟ أنا ذكرت عرضا قبل قليل مثال فرع لمسألة، عندما تقول اخترت نفسي أو تقول طلقت نفسي، أو مثلا أنا ذكرت مسألتين مناسبتين لما ذكرت، أن تقول اخترت نفسي أو فسخت نكاحك، لكن كلمة لو قالت له أنت طالق هل تقع، هذا كما ذكر المؤلف سنترك تفصيل ذلك إن شاء الله في الباب الذي سننتقل إليه في ماذا ألفاظ الطلاق صريحها وكناياتها، وكذلك في الطلاق المطلق والطلاق المخير وشروطه. نعم. ونحن حقيقة لن نسلك في دراسة الطلاق التوسع الكثير لأنه لا يحتاج، لأننا نريد حقيقة أن نبادل لعلنا نصل إلى كتاب البيوع إن شاء الله، فهو كما ترون بعد العبادات من أهم البيوع، فكلنا نحتاج إليه كثيرا، فهو الذي يحتاج منا إلى عناية وإلى بذل جهد وإلى وقفات، لأننا كلنا نتعامل بهذه الأمور أو ببعضها. قال: وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة بالتخيير والتمليك، فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق لكونها صريحة في الطلاق أو كناية أو محتملة. قال: وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق. وهو الحمد لله الباب الآن والفصل الذي سيدخل فيه.